بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وآخر هذه الآيات التي كنا نتحدث من خلالها كان من قول الله سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأن هذه الآيات التي تتكلم عن المسيح عليه السلام أتت بعد هذا النداء الذي يوجه إلى أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. بعد هذه الدعوة الموجهة إلى أهل الكتاب بعدم التغالي في الدين، ذلك أنهم رفعوا عيسى عليه السلام من مصاف البشرية إلى مصاف الإلهية، ولذلك قال لهم ربنا سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ذلك أنهم نسبوا عيسى عليه السلام إلى ربهم سبحانه وتعالى. فمنهم من قال أن عيسى هو الله، ومنهم قال أنه ابن الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة. فبين الله عز وجل حقيقة عيسى عليه السلام، وهذه عقيدتنا في عيسى عليه السلام: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذا عيسى عليه السلام رسول من رسل الله سبحانه وتعالى، ممن اكتباهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاهم وهداهم إلى صراط مستقيم، واصطفاه ربنا سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة وأرسله إلى بني إسرائيل داعيا لهم أن يوحدوا الله عز وجل وأن يفردوا الرب سبحانه وتعالى المعبود بالعبادة دون سواه. وكلمته ألقاها إلى مريم، فكان بكلمة كن، كما بينا في سورة آل عمران أن الله عز وجل ذكر لنا قصة عيسى عليه السلام وقصة ميلاد عيسى عليه السلام، وأن عيسى إن كان معجزة فالمعجزة الأعظم والأكبر هي في خلق آدم عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكان عيسى عليه السلام بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله عز وجل لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، فهو الملك القدير سبحانه وتعالى. وكلمته ألقى إلى مريم وروح من عيسى عليه السلام، روح من هذه الأرواح التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، فآمنوا بالله ورسله دون أن نفرق بين أحد من رسله. وذكرنا أن المؤمنين بربهم الذين أسلموا وجوههم لله سبحانه وتعالى يعلنون عن عقيدتهم وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسل الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكما بينا في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فآمنوا بالله ورسله، أن الكفر برسول واحد هو كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بجميع الرسل. كذبت عاد المرسلين، تقول على الرغم أن عادا كذبوا هود عليه السلام وأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى عاد هود، ولكن مع ذلك الآيات كذبت عاد المرسلين. قلنا لأن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجميع الرسل وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، فلا بد من التنزيه الدائم لله سبحانه وتعالى. سبحان الله أي تنزيه لله سبحانه وتعالى من كل عيب وكل آفة وكل نقص، والله عز وجل منزه عن العيب ومنزه عن الآفات ومنزه عن النقائص سبحانه وتعالى. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الكل تحت قهره وتحت سلطانه، وعيسى عليه السلام خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين حقيقة أن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، ولا يمتنع ولا يستكبر أن يكون عبدا لله سبحانه، بل تشريف للعبد أن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى الذين يحققون العبودية التي خلقوا من أجلها. لذلك قال الله تبارك وتعالى منزها عيسى أيضا عما نسبوه إلى عيسى أنه الله أو ابن الله أو الثالث ثلاثة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، كما أن الملائكة لا يمتنعون ولا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، كذلك عيسى عليه السلام هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى لا يستكبر أبدا عن القيام بذلك الحق، لا يستنكف ولا يستكبر عن إبلاغ ذلك الحق وكذلك عن التزام هذا الحق. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. جميع الخلق يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. يبقى هذا هو اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، وكل العباد يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويقفون بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى ويعرضون على ربهم سبحانه وتعالى، ولا تخفى عليه منهم خافية، وأن الله عز وجل سيجازي العباد على حسب ما قدموا من أعمال في حياتهم الدنيا. يا عباد إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، يبقى جزاء الأعمال حنراها يوم القيامة، وأن الله تعالى حيجازي العباد على حسب ما قدموا من أعمال. وإما أن يكونوا قد قدموا في حياتهم الدنيا أعمال صالحة يبقى يجازون عليها بالنعيم المقيم، وإما أن يكونوا قد قدموا هذه الأعمال الطالحة الفاسدة وعلى أساسها يعذبون يوم القيامة. نقول بناء على هذه المخالفات وهذه الأثام وهذا العصيان الذي كانوا عليه في الدنيا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يبقى إيمان وعمل صالح. قلنا يبقى أول أمر لابد أن احنا ندقق النظر في تصحيح عقيدتي تصحيح الإيمان، والأمر الثاني أن احنا نلازم بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى إيمان يبقى منتج لأعمال صالحة، وكما بينا وذكرنا أنه لابد أن نقف على مفردات الأعمال الصالحة حتى لا تتفلت منا بعض هذه الأعمال نتيجة الجهل بها، نتيجة الجهل بها. يبقى المطلوب أننا أراجع الإيمان وأصون هذا الإيمان من أي عامل من عوامل الهدم حتى لا يتصدع، وكذلك المطلوب هو أن المزيد من الأعمال الصالحة. وقلنا العمل الصالح بدا عنوان، نقول تحت هذا العنوان يبقى كل طاعة من الطاعات أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان من سلوكيات أو تصحيح معاملات أو عبادات أو أخلاقيات، نقول القيام بالدين، يبقى القيام بالدين. فأما الذين آمنوا يبقى إيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالرسل، إيمان بالكتب، إيمان بالملائكة، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقدر خير وشر، وكذلك تصحيح كل مسألة من مسائل الإيمان نتعلمها من خلال الكتاب أو السنة. فأما الذين آمنوا يبقى حققوا الإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا التلازم بين الإيمان والأعمال الصالحة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، دول اللي حققوا الإيمان. ولذلك إحنا بنقرأ يبقى في الصور خاصة الصور المكية كما نقرأ في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، يبقى إلى آخر الآيات إلى قول الله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى مزيج الإيمان، يبقى نقول قول وعمل، وبيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكذلك التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. لذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، دي أعلى شعب شعب الإيمان، ودي أصل كل الشعب، هذه أصل كل الشعب، دي أصل أصول الدين. يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، إفراد الرب المعبود سبحانه وتعالى في العباد، أعلاها أفضلها يبقى لا إله إلا الله. نقول كل الشعب البقية يترتب قبول هذه الشعب على صحة الشعبة الأولى. إن صح الإيمان يبقى، إن صحت الأعمال يبقى هي غير مقبولة إلا بصحة الإيمان. يبقى نقول الإنسان يقوم بعمل كل الأعمال الصالحة ويتمم هذه الأعمال الصالحة، يبقى قبول الأعمال دي موقوف على صحة الإيمان. إن صح الإيمان قبلت الأعمال، وإن لم يصح الإيمان ترد هذه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى صحة أو قبول الأعمال متوقف على نقول صحة الإيمان. يبقى أولا العمل لابد أن يكون صوابا، أن يكون موافقا لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قبوله عشان نرتب عليه الثواب. يبقى على ذلك نقول يبقى بصحة الإيمان، إن صح الإيمان يبقى بتقبل هذه الأعمال الصالحة ويترتب عليها الثواب. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يبقى ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الرحمة وذلك الفضل والإفضال من الرب سبحانه وتعالى ما كان لنا أن نسلك ذلك الطريق، أو أن نهتدي إلى معالم الطريق، أو أن نهتدي إلى ذلك الدين، ولكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى المطلوب من الإنسان أنه يعلم هذه النعمة ويتعرف هذه النعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هدانا إلى طريق مستقيم من غير حول منا ولا قوة، ولكن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. دايما كده لابد أن نرى ذلك الفضل العظيم للرب المعبود سبحانه وتعالى علينا، وإن الإنسان لما يوفق إلى أي طاعة من الطاعات يعلم أن ذلك لم يكن إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. ولولا ذلك الفضل من الرب سبحانه وتعالى ما كان بممكن الإنسان أن يوفق إلى أي طاعة من الطاعة. نقول حتى لو كانت طاعة من الطاعات التي نراها أنها يسيرة كتسبيحة تحميدة تهليلة تكبيرة، كل هذه طاعات يسيرة، لكن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وبالتالي كلما بيزداد العبد في الطاعة كلما ازداد تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف ذلك الفضل من ربه سبحانه وتعالى، وأنه لم يأتي لهذه الطاعة بجهدي ولا بمجهودي ولكن بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. ولولا ذلك العون والمدد من الله سبحانه وتعالى لانقطع الإنسان عن هذه الطاعة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اللي امتنعوا عن قبول الحق والذين امتنعوا عن التزام هذا الحق فربنا سبحانه وتعالى أعد لهم ذلك العذاب الأليم. نقول يعذبون في الدنيا ويعذبون أيضا في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى إياك أن تظن أن أهل الدنيا يعيشون في سعادة، والله إنهم لا يعيشون في تعاسة. تعس عبد الدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد نراه هو يعيش في سعادة. نقول لا، السعادة لها طريق واحد، لها سبيل واحد، لا تحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال ذلك لنا ربنا سبحانه وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقول يعني من يعيش للدنيا هم منصرف إلى الدنيا فإنه يعيش في تعاسة، قلنا حتى لو حيزت له الدنيا بحذافيرها، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليه الصدر، وبالتالي كما قال ربنا سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى بيجد نقول هذا الأمر في الدنيا، يبقى يجد هذا الأمر في الدنيا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نقول هو في رفاهية فيما يبدو لنا، يبقى نقول الكلام ده مش هتضيق عليه سبل العيش، لا، نقول حيزت له الدنيا وكل متاع الدنيا نقول يعني بين يديه، ولكن على ذلك نقول لا يستمتع، لا يستمتع. قلنا الاستمتاع الحقيقي بالدنيا في فعل الطاعات وترك المعصية، هذا هو سبيل الاستمتاع، وهذا هو سبيل السعادة في تحقيق الإنسان للإيمان والعمل الصالح. يبقى يحقق السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. أما نقول من انكب عن الدنيا وانشغل بتحقيق الرغبات والملذات والشهوات، نقول هذا في ضنك شديد. يبقى نقول حتى لو حزت له الدنيا وحذافيرها ولكنه لا تراه مستمتعا، حتى لو كان يعني إحنا نراه كأنه يستمتع، نقول لا. يعني إياك أن تظن أن السعادة تحقق بعيدا عن الإيمان أو العمل الصالح، دي سعادة مزيفة، سعادة موهومة، سعادة موهومة. لذلك قال الله تعالى: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم يأتي آخر نداء ينادي به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق في هذه السورة، آخر نداء تختم به هذه السورة، فهذا النداء العام على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الكبير وعلى الصغير، على الذكر والأنثى، على الحر والعبد: يا أيها الناس. يبقى ده نداء عام لجميع الخلق، يا أيها الذين آمنوا. يبقى ده كان نداء موجه إلى أهل الإيمان لكي يتحرك باعث الإيمان في القلب، ثم يلتزمون ما يتعلمون من خطاب بعد هذا النداء. أما النداء ده فده نداء عام: يا أيها الناس، وبه ختمت هذه الصورة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى توجيه نقول الأنظار إلى القرآن، وأنه لا غنى للإنسان عن هذا القرآن. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ونقول نحن في ضلال مبين ولن نخرج من الضلال إلى الهدى إلا عن طريق القرآن، نحن في ظلمات حانكة لن نخرج من هذه الظلمات إلى النور إلا عن طريق القرآن. يبقى هذا هو النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام بهذا البلاغ المبين: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى هو القرآن، والقرآن الذي نستضيء به في رحلتنا إلى الدار الآخرة. ولا سبيل الإنسان أن يخرج من الظلمات إلى النور إلا بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كانش عندنا أي معلومة، ما كانش عندنا نقول أدنى معلومة عن أي شيء، ولكن يا ترى كيف حصل الإنسان على هذه المعلومات عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، عن الرسل، عن الكتب، عن الملائكة، عن اليوم الآخر، عن القدر خير وشر، كيف تعرفنا على شرع الله سبحانه وتعالى؟ كل ذلك من خلال القرآن، من خلال القرآن ومن خلال هذه السنة التي أوحاها ربنا سبحانه وتعالى إلى رسوله. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ولذلك كما يقول ربنا سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى ادي ده النور اللي احنا بنسير من خلال الصديق من خلاله، قلنا في هذه الرحله الى الله عز وجل والرحله الى الدار الاخره. لذلك ذكر الله عز وجل ان الناس ينقسمون الى فريقين في التعامل مع القران او التعامل مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى هؤلاء الذين علموا الحق والتزموا هذا الحق، يبقى تعرفوا نقول على ما هو المطلوب من خلال القرآن، من خلال القرآن. فأما الذين آمنوا بالله، يبقى نقول إزاي إحنا نحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى من خلال القرآن. القرآن كله بيتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، يعرف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل هو الذي خلقنا، والله عز وجل خلقنا لهذه المهمة ألا وهي القيام بعبودية الرب سبحانه وتعالى. القرآن كله بيتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، والقرآن يتحدث عن أن الرب الذي نعبده هو تفرد في أفعاله ومتفرد في ربوبيته، متفرد في إلهياته، متفرد في أسماء وصفاته. لذلك إحنا بنقرأ قل هو الله أحد، قلنا أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في إلهياته، أحد في أسماء وصفاته. الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق العبادة دون سواه، لأنه هو الذي هو المتفرد في الربوبية الإلهية الأسماء والصفات. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الاعتصام واللجوء الدائم إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكما بينا في سورة آل عمران: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام، اللجوء بجلاب الله سبحانه وتعالى، وعدم الانقطاع أو الانشغال عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لذلك خواتيم أو الصور التي يختم بها المصحف بنتعلم خلال كيف يكون الاعتصام واللجوء إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يبقى دي نقول لجوء العبد الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، ونقول أن العبد بيستعذ برب سبحانه وتعالى في دفع أي مكروه أو أي شر من هذه الشرور، وكذلك العبد يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى في جلب النفع له، وأن النفع لا يستطيع العبد أن يجلب ذلك النفع إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع هذه المضار عنه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا نقرأ بها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى لجوء الإنسان إلى ربه أن الله تعالى يدفع عنه هذه الشرور، سواء بقى التي تأتي إلينا من خلال شياطين الإنس أو شياطين الجن. يبقى على ذلك ده لجوء الإنسان إلى ربه. بس وإحنا بنقرأ كده يبقى نقول القلب فعلا معلق بالرب المعبود، ويقين الإنسان أن هذه الشرور أو نقول دعوات الشرور لا يدفعها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فنواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، نواصي الخلق جميعا بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنا لا أقوى على أن أستجلب لنفسي نفعا أو أدفع عني مضرة إلا بعون الله سبحانه وتعالى ومدده وفضله سبحانه وتعالى. ولذلك فأما الذين آمنوا واعتصموا به، يبقى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. نقول ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليهم في أنهم اجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم، كل ذلك بفضل الله ورحمته، وما زال ذلك الفضل والرحمة بالمؤمن، وأن حتى لا يترك لكي ينحرف عن منهج عن طريق ربه المستقيم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى كل ذلك بفضل الله ورحمته. لذلك احنا لا نعجب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنه بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. يبقى نقول الجنه، يبقى لن يدخل العبد الطائع المؤمن لرب سبحانه وتعالى الجنه الا بفضل الله ورحمته، لانه نقول ان دخل بطاعه لله سبحانه وتعالى فكان توفيق العبد وكانت طاعه العبد هي توفيق من رب المعبود سبحانه وتعالى، ولولا هذه الرحمة وذلك الفضل من الله عز وجل ما وفق إلى فعل طاعة واحدة. لذلك قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن الله عز وجل كتب لنا الهداية ما كناش أبدا حنهتدي إلى الطاعات ولا نهتدي إلى تصحيح الإيمان، ولكن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قلنا حتى لا يركن الإنسان إلى نفسه ولا يركن إلى ما قدم من طاعات، ولكن ركون الإنسان الدائم إلى ربه سبحانه وتعالى، فترى المؤمن متوكلا على رب مقبلا بكليته على رب سبحانه وتعالى، قلبه لا يعلق إلا بالرب المعبود الذي يصرف الأمور والذي يدبر شؤون الكون وشؤون العباد. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى نقول الآيات بالمفهوم يستدل بها أيضا على أنه من كان مخالفا وانحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى فله ذلك العذاب كما بينا، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم تأتي الآية التي ختمت بها سورة النساء وهي آية الكلالة، آية الصيف، الآية التي تتكلم عن الكلالة استكمالا للكلام عن المواريث. يبقى في المواريث كما بينا سورة النساء اشتملت في الكلام عن المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نقول الآيات تكلمت عن أصحاب الفروض وكذلك تكلمت عن كيفية تقسيم الميراث، بتستكمل بهذه الآية وهي ما تعرف بآية الكلالة. ونقول على الرغم أن احنا مررنا في بداية سورة النساء إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى نقول الآية دي كلمت عن الكلالة، لكن الكلالة في هذه الآيات السابقة كانت بتتكلم عن الإخوة لأم. أما آية الكلالة في هذه التي ختمت بها الصورة تتكلم بالنسبة عن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. يقول ربنا سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبقى دي آية الصيف، الآية التي ختمت بها الصورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى ده نقول كانت الصحابة رضي الله عنهم يقومون بطرح أسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل التي أشكلت عليهم أو التي كانوا يجهلونها، ثم يأتي الوحي من الله سبحانه وتعالى لبيان الحكم في هذه المسألة. من ضمن المسائل التي سألوا عنها هي هذه الكلالة، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى توفي ولم يكن له ولد، وقلنا المقصود بالولد يبقى الفرع الوارث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى كلمة ولد المقصود بها الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إن امرؤ هلك ليس له ولد يبقى ملهوش فرع وارث وله أخت فلها نصف ما ترك. الآيات أيضا بتشير أنه ليس له أيضا يعني أب، لأن الأب بيحجب الإخوة، الأب أساسا بيحجب الإخوة. فإن كانت الأخت حترث يبقى معنى كده مفيش فرع وارث. الأمر الثاني عدم وجود الأب، لأن الأب يحجب الإخوة. يبقى لو توفي رجل وكان له أب وله مجموعة من الإخوة، مجموعة من الإخوة ولا خوات، يبقى على ذلك نقول إن هذه التركة تذهب إلى هذا رجل توفى لم يتزوج بعد، لم يتزوج ولكن ترك أب وترك مجموعة من الإخوة، يبقى نقول كل المال ده هيذهب إلى الأب بالتعصيب. نقول الإخوة ليس له شيء، الأب حاجب لهم، يحجب الإخوة حجب حرمان، يحجب الإخوة حجب حرمان. وبالتالي لما أقول له أخت شقيقة سترث معنى كده ليس له فرع وارث. الأمر الثاني أترث بهذا الفرض، يبقى نقول ليس له فرع وارث كذلك ليس له أب، لأن وجود الأب يحجب الإخوة. فلذلك قال ربنا سبحانه إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. ليه أخت شقيقة أو أخت الأب في عدم وجود الأخت الشقيقة؟ يبقى احنا بننظر أول في التطبيق وفي التوريث، أولا إخوة أشقاء، إن عدموا يبقى الإخوة لأب، الإخوة الأب. الآية بتتكلم عن الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. آية الكلالة الأولى يبقى في بداية الصورة تتكلم عن الكلالة بالنسبة للإخوة الأم. في الإخوة الأم ذكر لا يفرق بين الذكر والأنثى، وإن الذكر والأنثى كل منهم لهم نصيب محدد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى ده أعلى نصيب ياخدوه. يبقى الأخ الأم يبقى إن توفي ونقول ليس له فرع وارث وليس له أب، يبقى نقول الأخ الأم أو الأخت الأم حترث بالفرض له السدس أو لها السدس. فنقول يتساوى فيه الذكر كالأنثى، ما فيش هنا هنقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ده لما هنزل بقى بالتعصيب. لكن لما يكون بالفرض يبقى ده الفرض بتاعه السدس، الفرض بتاعها أيضا السدس. لو كانوا أكثر من اثنين يبقى هم شركاء في الثلث، لا يزاد لهم عن الثلث، يقسموا الثلث بينهم بالتساوي. يبقى ترك ثلاثة أربعة إخوة الأم يبقى دول هيقسموا الثلث بالتساوي كما ذكرنا لما تكلمنا عن هذه الآية. أما الكلالة هنا دي بتتكلم عن بالنسبة للإخوة الأشقاء والإخوة لأب. بنورث أولا الإخوة الأشقاء، إن ما كانش الإخوة الأشقاء يبقى الإخوة لأب. يبقى نقول توفي وترك أخت شقيقة وأخت الأب، أخت شقيقة وأخت الأب، يبقى الأخت الشقيقة كده هتأخذ النصف فرضا بالآية، ولا أخت فلها نصف ما ترك. ويبقى الأخت الأب دي هيستكمل بها باقي الثلثين لها السدس. يبقى نقول ترك أختان شقيقتان فلهما الثلثان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ترك أخت الأب ليس لها شيء، لأن الأخوات الشقيقات استوفينا هذا النصيب بالكامل. وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى تاخد نصف التركة طالما ملوش فرع وارث. وكذلك أيضا ليس له أب، قلنا الأب بيحجب الإخوة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طب هي توفيت وما كانش عندها إلا أخ واحد شقيق، ونقول ليس لها، لم تتزوج بعد ونقول ليس لها أب، يبقى الأخ الشقيق ده هيأخذ التركة بأكملها تعصيبا. هي ورق بترث بالفرض وهو يرث بالتعصيب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. يبقى نقول بنوفي الحقوق اولا اصحاب الفرائض، ان تبقت فضله يبقى تذهب للتعصيب، ما فيش اصحاب فروض يبقى يذهب بالتعصيب على طول. يبقى الميراث اما بالفرض وبالتعصيب، بالفرض والتعصيب، بس الاول احنا الفروض اصحاب الفروض نوفيها، نقول بعد كده بيكون بالتعصيب. ولذلك لو كان اخ واخت يبقى توفيت الاخت وتركت هذا الاخ الشقيق وليس لها اب وليس لها فرع وارث، يبقى الاخ الشقيق ده هياخد التركه باكمل. ان كان لها زوج يبقى الزوج هياخد فرضه، وبالتالي يذهب الباقي الى الاخ بالتعصيب ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين اختان شقيقتان فلهما الثلثان، وده اقصى ما تورث به نقول الاخوات الشقيقات او البنات كما بينا. يبقى لو رجل توفي وترك هذا الرجل اكثر من بنتين او ترك بنتين، يبقى لهن ثلث ما ترك، الثلثين ولا يزاد على ذلك. وكذلك هنا فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يبقى توفي عن اختين شقيقتين يبقى نقول لهما الثلثان، لهما أسر بالفرض. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء توفي أو توفيت وترك مجموعة من الإخوة ذكور وإناث، يبقى يقسم على الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبقى دي مسألة الكلالة، يبقى إن مات ولم يكن له أب أو له فرع وارث. في يعني صور ان هو مات وترك فرع وارث ولكنه انثى، ترك فرع وارث انثى وله اخوات شقيقات، يبقى الاخوات الشقيقات يرثن عند ذلك بالتعصيب، هيرثن بالتعصيب. قلنا على الرغم ان العصبه تتمثل في الذكور فقط، لكن هذه من الحالات التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء يرثن بالتعصيب في هذه المساله. يبقى رجل كده كان عنده بنات توفي وعنده بنات وعنده اخت شقيقه، يبقى لو توفي نقول ما عنده زوجه، هذه الزوجه تاخذ الثمن، وجود الفرع الوارث اهو، الفرع الوارث ده انثى، يبقى نقول عنده اربع بنات خمس بنات ثلاث بنات بنتين، يبقى يرثنا الثلثان. طب باقي التركه تروح لاخته بالتعصيب، مش هترث هنا بالفرض. الاخت الشقيقه ترث بالفرض في حاله عدم وجود الاب وعدم وجود الفرع الوارث. لو وجد الفرع الوارث يبقى على ذلك، لو الذكر بيحجب الإخوة والأخوات، لو كان فرع وارث أنثى وترك أخت يبقى ترث بالتعصيب، ترث عند ذلك بالتعصيب، ترث ترك مجموعة من الإخوة يبقى يرث أيضا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ودي أيضا بتبقى كلالة. يبقى لكن أصلا الكلالة ملوش فرع وارث أصلا، لكن الفرع الوارث ورث فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأخوات الشقيقات، فكنا عصبة مع البنات، كنا عصبة مع البنات. قال الله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يبقى الأحكام دهيت عشان إحنا لا نضل ولا ننحرف. قلنا وإلا لو لم تكن هذه الأحكام كنا حنقسم الميراث إزاي، كنا حنقسم المال إزاي، يبقى على حسب الأهواء والآراء. ولكن نقول أن الشرع أتى لقطع أي نزاع أو خصومة ممكن تحدث بين الناس، وكذلك بيّن لنا الأحكام حتى لا نضل ولا يزيغ الإنسان ولا ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. يبقى هذا التقسيم، يبقى ربي سبحانه وتعالى عليم ما يصلح العباد في دنياهم وفي أخراهم، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي قضى وحكم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وأن الله سبحانه وتعالى يعني كل ذلك بعلم من الرب سبحانه وتعالى. لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، والله بكل شيء عليم. فكان هو ختام هذه الآية أو ختام هذه السورة. وكما بدأت السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ختمت الآية بالكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، واستحضار مراقبة الرب سبحانه وتعالى لكل ما يصدر منا، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بما نفعل، عليم بظواهرنا وعليم بباطننا. لذلك ختمت الصورة أيضا والله بكل شيء عليم، عليم سبحانه وتعالى بما نقول، عليم سبحانه وتعالى بما نفعل، عليم بذات الصدور، عليم بظواهرنا وعليم ببواطننا، والله تعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فكانت هذه خاتمة سورة النساء، وهذه السورة بها دروس كثيرة تستفاد، وبها نقول قواعد وأسس وركائز بيناها من خلال هذا الاستعراض. ولكن تأكيدا على ذلك حنسترجع بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الصورة، ونرجع الكلام عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.